وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالكتابة والإشهاد على الديون حفظا للأموال من الضياع وحفظا للأديان من الخلل. أمرنا بالكتابة وأمرنا بالإشهاد ونبه وحذر ووعد، وعد المتقين بعلمه لدنه، فقال عز من قائل: يتق الله ويعلمكم الله. والعلم نوعان: علم مكتسب وعلم موهوب. والعلم المكتسب يحصله الإنسان بالسماع والمذاكرة والحفظ والجهد، أما العلم الموهوب فنور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب كل تقي، ذاك هو العلم اللدني، ذلك هو نور البصائر. ثم تأتي الآيات فتذكر الأعذار التي تمنع من الكتابة والإشهاد، واختص ربنا بالذكر السفر إذ هو غالب الأعذار، وبدلا من الكتابة والإشهاد إذا تعذر ذلك فالحكم هو الرحم. يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقرأت: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا، أي أدوات الكتاب أو المداد، فرهن مقبوضة. ثبت حكم الرهن في السفر، فهل يصح في الحضر؟ نعم. اختص ربنا السفر بالذكر باعتباره غالب الأعذار، لكنه قد ثبت من السنة أن الرهن في الحضر جائز، فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعة من يهودي في 20 صاعا من الشعير لأهله. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، تعذر وجود الكاتب أو أدوات الكتابة، فرهان أي فرهان يكفي، أي فعليكم رهان، والرهان هو الرهن، والرهن كذلك جمع، جمع رهن. الرهان هو شيء ذو قيمة يعطيه المدين للدائن ضمانا لسداد دينه، وهو مصدر سمي به الشيء المرهون، فرهان مقبوضة، مقبوضة مسلمة، مسلمة في الحال يدا بيد حال السفر وطلب القرض أو في الذمة، فقد لا يوجد الرهان أيضا في السفر، فيكون في ذمة المدين. تلك أقوال واختلافات بين المذاهب. فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا، أمن الدائن المدين ولم يكتب ولم يشهد ولم يأخذ الرهان، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، والذي ائتمن هنا هو المدين، ويؤدي أمانته، وسمي الدين أمانة لأنه في ذمته يسأل عنها، وهو أمر على الوجود، لأن خيانة الأمانة ليس من الإسلام، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وليتق الله ربه، فلا يخون، ولا يظلم، ولا يكتم الحق، ولا يماطل، فليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة، أمر من الله تبارك وتعالى بعدم كتمان الشهادة إذا دعينا إليها. ومن يكتمها يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، وقرئ بالنص قلبه، فإنه آثم قلبه ونسب الإثم وهو الذنب والمعصية إلى القلب باعتبار الكتمان من عمله، من عمل القلوب. أيضا باعتبار القلب هو ملك الجوارح وهو سيد الأعضاء وهو المضغة التي قال فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من هنا نسب الإثم إلى القلب لأنه محل الكتمان ولأنه ملك الأعضاء والمسيطر على الجوارح. ومن يكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. تهديد ووعيد، والله بما تعملون عليم. فإن كتم الشهادة ولم يعلمها الناس يعلمها الله، وطالما علم الله تبارك وتعالى فهو محاسب ومؤاخذ ومعاتب ومعاقب. أبهام: إذا رهن الرجل شيئا مقابل دين، هل من حق المرتهن الذي أخذ الرهن أن ينتفع بالرهن؟ ولماذا هذا الرهن؟ الرهن وثيقة، الرهن ضمان يحفظه الدائن ضمانا بدينه، ضمانا بماله. فإن تعذر الأداء على المدين أخذ المرتهن الدائن حقه من ثمن الرهن أو من ثمن منافعه، لكن المرتهن لا يصح له مطلقا أن يأخذ الشيء المرهون وفاء للدين، كما لا يصح له مطلقا أن ينتفع بالرهن وعليه. فمن الناس من يرهن أرضا زراعية مقابل مال، الذي أسلفه الدائن ينتفع بالأرض ويصرف عليها ويحصد فيما رهن وينتفع بها إلى أن يؤدي المدين دينه، وذاك ربا صريح وواضح وحرام. لو أن الرهن شاه، هل للمرتهن أن يحلبها؟ لو أن الرهن فرس، هل للمرتهن أن يركب؟ وإن كان هناك بعض الخلافات اليسيرة، إلا أن السنة واضحة والحق أبلغ. لا يغلق الرهن على الراهن نفقته وله منفعته. من هنا إذا رهن الرجل أرضا زراعية فعليه نفقتها على الراهن وله منافعها، أما المرتهن يتحفظ عليها فقط ضمانا لدينه. فإن تعذر أداء الدين على الغريم بيعت الأرض وأخذ ثمن الأرض أو بعض ثمنها، أخذ ما يستحق، أو بيعت المنافع كالمحصول مثلا حتى يأخذ المرتهن حقه. وكذلك لو كان الرهن شاه فعلى صاحبه الراهن العلف وله الحق في اللبن، أما المرتهن فلا ينتفع بشيء من الرهن أبدا، وإلا وقع في خطيئة الربا. نختم هذه الآية الأحكام في سورة البقرة. تنام القرآن في صفات القرآن، أطول سورة في القرآن تلك السورة المدنية التي نزل فيها التشريع ونزلت فيها الأحكام: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الزواج، الطلاق، الوصية، القرض، الدين، أحكام الربا، الجهاد، قصص الأنبياء. ما ترك شيئا، بل القرآن كله في هذه السورة. من هنا ختمها الله تبارك وتعالى بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا وحكما، فهو الحاكم وهو الحكم العدل. فما أنزل من أحكام ملك يحكم في ملكه تجب طاعته. لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إذا أظهرت ما في قلبك أو ما في صدرك تحاسب، وإن أخفيته تحاسب، لأن الله عليم بذات الصدور. إن شاء غفر وإن شاء عذب، لا يجب عليه ذنب، والله على كل شيء قدير. فيجمع الناس ويخرج ما في صدورهم وحصل ما في الصدور، فيحاسبهم على ما في الصدور ولو لم يعملوا به. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء بمشيئته ولا يجب على الله شيء، ويعذب من يشاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد والله على كل شيء قدير. فنزلت الآية وسمعها الصحابة وأسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دركوا على الركب. ثم قال: أي رسول الله، كلفنا ما نطيق: الصلاة والصدقة والصيام والجهاد، وأنزل عليك الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها بدرت بها ألسنتهم ولجأوا إلى الله. فنزل الأمين بالرحمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله، قراءة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر السورة. آمن الرسول شهادة من الله بصدق إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتنصيص على أن هذا الإيمان مقبول لا شك فيه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، من قرآن، من أحكام، من أوامر، من أن الله يحاسبكم إن أبديتم وإن أخفيتم. صدق بكل ذلك وآمن به واستسلم وأقر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقف على المعنى. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إن كان كذلك فقد فصلت الآية بين إيمان النبي وإيمان الأمة. هذا الفصل سببه أن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم عن معاينة ومشاهدة، أما إيمان الأمة فعن نظر واستدلال. أما هو فقد شاهد، جاءه جبريل وشاهده ورآه وسمع منه وارتقى إلى حيث لم يرتقي مخلوق من الأبد، فإيمانه إيمان معاينة ومشاهدة. أما إيمان الأمة فبالاستدلال، بالاستدلال. هذا هو الوجود، لا بد له من واجب، من موجب، وهكذا. ورأي آخر وهو الأرجح على ما نعتقد أن الجملة معطوفة، كل في الرأي الأول التنوين يغني عن الضمير والضمير عائد على المؤمنين، أما في الرأي الثاني أنها معطوفة ولا وقت هناك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذلك، كل أي الرسول والمؤمنون كل، ويغني التنوين عن الإضافة. كل آمن أي كل منهم، كل آمن بالله بصفاته وأفعاله وقضائه وقدره وأوامره، صدقوا بكل ذلك. وملائكته، والإيمان بالملائكة واجب، إذ هم الواسطة بين الله وبين خلقه، الكتبة والحفظة والحملة بالصحف وجبريل وكل الملائكة، أنهم مخلوقون من النور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وكتبه جميع الكتب، وقرئت وكتابه اسم جنس، اسم جنس أي جنس الكتاب، يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أي وكتابه بمعنى القرآن. وكتبه ورسله الذين أخبرنا الله عنهم بالإسم، والذين لم يخبرنا الله عنهم، ورسله لا نفرق، أي وقالوا على إرادة الخلق لا نفرق بين أحد من رسله كما فعل أهل الكتاب وحق القرآن عنهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وحكى عنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، عدهم ربنا كفارا، أولئك هم الكافرون حقا. يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، آمن برسوله وكفر بباقي الرسل. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد آمنت بكل الرسل ولم تفعل كما فعل من حكى الله عنهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن بالجميع، ما قصه الله علينا منهم وما لم يقصد، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصد عليه. وقالوا المؤمنون سمعنا كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك، سمعنا سماع قبول، سماع استجابة، سماع رضا. وقالوا سمعنا وأطعنا، وأطعنا الأمر. هذه الأوامر والفرائض التي نزلت في سورة البقرة جميعها، سمعنا وأطعنا. غفرانك مصدر، أي اغفر غفرانك، أو نسألك غفرانك، غفرانك والغفر الستر. استر عيوبنا واغفر ذنوبنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. غفرانك ربنا نسألك غفرانك، اغفر غفرانك ربنا، وإليك المصير المرجع والمآب. إقرار منهم بالبعث. وشملت الآية عقيدة الأمة، الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله، الإقرار بالبعث والحساب، الإقرار بأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. غفرانك ربنا وإليك المصير. تلك كانت الآية التي نزلت رحمة للأمة، ثم نزلت الآية الأخيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الوسع الطاقة القدرة، التكليف الأمر بأوامر يتكلف الإنسان المشقة لأدائه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رحمة وفضل من الله ولا يجب عليه. هل الآية ناسخة؟ الآية الأولى كما قال بعض الناس إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله منسوخة. الآية ليست منسوخة والآية محكمة، وذاك هو الرأي الأفضل والأرجح، لأنها خبر والنسخ لا يتناول الأخبار أبدا. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. وهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما في النفوس أنواع أنواع. الآية الأولى إن تبدوا ما في أنفسكم تتكلم عن نوع بعينه، وظن الصحابة نوعا آخر. ظن الصحابة أن الكلام يشمل الخواطر ووساوس الشيطان، وذاك أمر لا قبل لنا بدفعه، لا نملكه وليس في وسعنا. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ويأتي ابن آدم فيوسوس له، يوسوس له حتى يموت، كما جاء في الحديث القدسي حكاية عن قول الشيطان لا أبرح أغي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فرد الله عليه قائلا لا أبرح أغفر لهم ما استغفرون. فالخواطر التي تأتي ووساوس الشيطان وحديث النفس من الأمور التي تخرج عن الوسع والطاقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا به. إذن فحديث النفس والخواطر معفين عنها، لا يحاسب الإنسان عليها لأنها تأتيه رغما عنه. أما العزم والنية والتصميم وهي مما يخفى أيضا فيحاسب ربنا عليه لأنه في الوسع والطاقة. بمعنى جاء شيطان لإنسان توسوس إليه أن يرتكب محظورا، وزين له الأمر، وتحدثت النفس، وبدأت الخواطر تلح عليه، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. كان من المتقين الذين حكى الله عنهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تغفر وعاد ورع، لا يحاسب على هذه الخواطر مهما استمرت في صدره أو في قلبه، لكنه إن عزم على التنفيذ ونوع واستقرت النية في قلبه عمل أو لم يعمل، عمل أو لم يعمل عوتب وعوتب وعوتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل إنما. فإن نوى رجل وعدم على قصد آخر في الصباح، نوى على ذلك وعدم ثم نام فمات، بعث قاتلا، لأن المانع عن ارتكاب المحظور خارج عن إرادته. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا امتنع بنفسه وباختياره وبإرادته خوفا من الله، أما إذا منعه مانع فالأمر ليس له، فالأمر ليس له. خرج بسلاحه ونوى وعزم وأطلق، فطاست الطلقة ولم تصب الضحية، قاتل هو أم لا؟ لكن الفعل لم يتم لأن الله كتب للضحية الحياة. من هنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، المقصود بها النية والعزم والتصميم، فهي محكمة وليس منها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها النية في وسعك وفي طاقتك ألا تنوي المعصية وألا تعزم عليها، ذاك في النية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها وعليها ما كسبت الحسنات ما اكتسبت السيئات، لها في الحسنات وعليها في السيئات، لأن الحسنات يفرح بها صاحبها فتدخل في ملكه ويحوزها وينتفع بها، فقال لها ما كسبت. أما الذنوب والمعاصي والآثام فهي أوزار، يحملون أوزارهم على ظهورهم إذا قال وعليها ما اكتسبت، كما تقول لي مال وعلي بيت، أيضا كتب واكتسب، اكتسب فيها التاء زائدة، تغير النظم، لأن الإشعار بأن الحسنات كسب سهلة، يا رب يوفقك الله، الحسنات سهلة لا تكلف فيها ولا مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الدين يوسف. أما السيئات تكتسب، يسعى إليها صاحبها ويبذل فيها الجهد والجهيد والمال كي يحصل عليها، الجنة بغير النقود والنار بالمال الكثير، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من هنا يتبين لنا أن الحسنات لا مؤنة ولا مشقة في تحصيلها، وهي لك، لك تثيرك تنتفع بها. أما السيئات فيجتهد العبد من أجلها ويشق عليه الأمر ويعمل ويعتمل حتى يحصل عليها، وهي عليه أوزار وأثقال، عافانا الله وإياكم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه أن ملكا نزل إليه وقال يا محمد لقد أوتيت آيتين لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، كل حرف تقرأه تعطاه، ما من حرف يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعطاه الله تبارك وتعالى ذلك الحرف. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قالوا كفتاه الشيطان، وقالوا كفتاه قيام الليل. في هاتين الآيتين كنوز، وقيل إنهما كتبهم الله تبارك وتعالى قبل الخلق بألفي عام. في آخر سورة البقرة دعاء يعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف ندعوه وماذا نطلب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة ويقول: رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه. معنى الرفع إنها رحمة، معنى الطلب والدعاء لا تؤاخذنا إن نسينا أن من حقه أن يؤاخذ على النسيان وعلى الخطأ. مثال ذلك: السموم تقتل، إن أخذت السم وشربته ناسيا تموت أو لا؟ تموت. وإن أخذت السم خطأ بدلا من دواء وشربته تموت. فكذلك الذنوب كالسموم، إن أخذتها عمدا أهلكتك، وإن أخذتها نسيانا أو خطأ أهلكتك. لكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وإحسانه رفع عنا الآثام التي ترتكب حال النسيان، ولو شاء لآخذنا عليها. فالذنوب كالسموم، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي من ارتكب الإثم ناسيا، كمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا لا يصح الصوم. أو أخطأنا، أي أخطأ العبد دون عمد، لم يكن يعرف، لم يكن يدري. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإثر الشدة، والإثر الحبس، والإثر يطلق على العهد الشديد، وسميت التكاليف آثار لأن العبد يتكلف المشقة في أدائها. ربنا ولا تحمل علينا إثرا، تكليفا شديدا أو أمرا لا نطيقه، كما حملته على الذين من قبلنا. حملت اليهود كثيرا من الآثار إذ قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. فكلفهم ربنا تبارك وتعالى من الآثار، ثم جاء عيسى يضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فكذبوه. من الآثار التي كانت على من كان قبلا: إذا أصاب البول توبة لا يطهر بالغسل، لابد من القطع. فكانوا يقرضون ثيابهم وجلودهم إذا مست النجاسة، فإن جاء البول على قدمه قرض الجلد حتى يطهر ولا يطهره الغسل. كلفوا بخمسين صلاة، حين أرادوا التوبة كلفوا بأن يقتلوا أنفسهم، فكلفوا بقتل أنفسهم عند التوبة وبخمسين صلاة وبقرض الثوب والجلد إذا أصابه البول، بل وكان الرجل منهم إذا أذنب بالليل أصبح فرأى الذنب مكتوبا على باب بيته. فضيحة، فضحهم الله لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، فعلمهم كيف يسألون الله. بل وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ واحدة قال الله قد فعلت قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما ليس في وسعنا ولا نقدر عليه من التكاليف. لا تحملنا، هذا الدعاء يفيد معنى أن الله تبارك وتعالى له أن يكلف العباد بما لا يطيقون، وأن يختار لهم ما لا يرتدون. فإن أدخلهم الجنة فبرحمته لا لأنهم يستحقون، وإن أدخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون. سبحانه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لو لم يكن الله تبارك وتعالى قادرا على أن يكلفنا ما لا نطيق، ومن حقه ذلك، بل يحكم في ملكه ما كان للسؤال معنى، نحن نقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إذن له أن يحملنا بذلك، لكننا نرجوه وندعوه فأجابنا وقال قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. والعفو المحو، المحو. فإذا ارتكب المؤمن والمسلم سيئة فاستغفر محيت من الصحائف فلا أثر لها، ونست وأنسيت الجوارح ما حدث حتى لا تشهد عليه يوم القيامة، بل وأنسي الحطب ما كتبوه، ذاك هو العفو المحض. واعف عنا واغفر لنا والغفر الستر، أي امحو سيئاتنا، امحو ذنوبنا، واستر عيوبنا، واغفر لنا أي استر، استر علينا في الدنيا واستر علينا في الآخرة، فلا تكشفنا ولا تفضحنا ولا تظهر سيئاتنا أو ذنوبنا لأحد حتى لجوارحنا. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء حتى ندخل جنتك، لأن المؤمن لا يدخل إلا بالرحمة. لم يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. وارحمنا، أنت مولانا، أنت متولي أمورنا، أنت يا ربنا إليك كل أمر موكول، أنت يا ربنا ناصرنا، أنت ناصرنا وأنت سيدنا وأنت ولينا متولي أمورنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، والنصر على القوم الكافرين بأمور عديدة، ألا يجعل لك إليهم حاجة فلا تمد يدك إليهم، ألا يجعل بينك وبينهم مودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللهم لا تجعل حاجتنا إلى غاز، إلى غاز أو فاسق فيوده قلبنا، فإنك قلت. تلك كانت دعوة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوها، أن لا يجعل ربنا تبارك وتعالى لأحد من الكفار يدا علينا فيوده القلب رغما عنا، والمؤمن لا يود الكافر أبدا. فانصرنا على القوم الكافرين في القتال، انصرنا برفع شأننا، انصرنا بإثبات ديننا، انصرنا بألا نكون في حاجة إليهم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بدا ختمت سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البقرة أي السحرة. لا تقرأ سورة البقرة في بيت إلا ويأخذ منه الشيطان فورا، لا تقرأ سورة البقرة في بيت إلا يتحل فيه البركة. ما من مسلم يحفظ سورة البقرة إلا وحدثت له البركة، وما من مسلم يموت ولم يحفظها إلا ويتحسد ويندم، حتى ولو دخل الجنة حين يرى أصحاب سورة البقرة ما منحهم الله من أبيها، حين يرى كيف جاءت سورة البقرة ووقفت أمام صاحبها ترد وتحاج عنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيما يروي عنه أبو أمامة الباهلي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة فيها كل الأحكام، فيها القرآن. حفظ سورة البقرة من الأمور التي أوصى بها العلماء وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بها الشيوخ. الآيتان من سورة البقرة إذا قرأهما العبد ليلا قبل أن ينام فلا سلطان للشيطان عليه. إذا قرأتا في بيت خرج الشيطان من هذا البيت 3 ليال لا يدخل في هذا البيت. آيتان نزلتا من كنز تحت العرش. آيتان عليك بحفظهما وقراءته وقراءتهما كل ليلة قبل أن تنام حتى تحصل على ما حصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل قد فعلت، لا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت، وهكذا إلى آخر السورة.